الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الفرق بين الحسد والعين؟ وهل للحسد تأثير بالمحسود؟ وهل ينفع أخذ أثر الحاسد ليزول كما العين؟ جزاكم الله خير. الحمد لله. أما مسألة الفرق بين الحسد والعين فأصح ما قيل فيها إن شاء الله تعالى أن لفظ الحسد والعين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مثل لفظ الإسلام والإيمان والقضاء والقدر والفقير والمسكين والتوبة والاستغفار ونحوها من الألفاظ التي يكون لها معاني مختلفة عند اجتماعها في مكان واحد ويكون لها معنى واحد عند افتراقها. فإذا قيل الحسد فقط فإنه يدخل فيه العين، وإذا قيل العين فقط فإنه يدخل فيها كذلك الحسد. وأما إذا اجتمع فقيل عين، أعوذ بالله من العين والحسد، فإن معناهما حينئذ يختلف، فلا يختلف معناهما بالافتراق، وإنما يختلف معناهما عند اجتماعهما، فيكون الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، هذا هو الحسد. الحسد هو أن يتمنى زوال نعمة غيره، بمعنى أنه لا يتمنى أن تحصل له هذه النعمة، وإنما يرجو أن تزول النعمة عن أخيه والعياذ بالله. فهو لا يرجو أن يكون لأخيه مثل هذه النعمة، فهو لا يرجو أن يكون له مثل نعمة أخيه، ولكن همه الأول والأخير أن لا يتمتع أخوه بهذه النعمة سواء جاءت له أو لم تأتي له، المهم أن تبعد هذه النعمة عن هذا الرجل، فهذا هو الحسد، وهذا لا يجوز صدوره من مسلم مطلقا والعياذ بالله. فالحسد حرام باتفاق العلماء، بل هو قادح من القوادح المقررة في باب العقيدة في إيمان الإنسان بالقضاء والقدر، لأنه لم يحسد غيره على ما أعطاه الله إياه إلا لأنه قادح في عطاء الله وقضائه وقدره. والأدلة التي تحرم الحسد كثيرة، فالواجب علينا أن نستعيذ بالله عز وجل من حسد الحاسدين، كما قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، وختمها بقوله: ومن شر حاسد إذا حسد. وأما العين فهي نظرة الإعجاب من غير تمني الزوال، فهي نظرة الإعجاب من غير تمني الزوال، بمعنى أن ترى شيئا تشتاق له نفسك، لم يقم في قلبك أنك تريد أن تزول عمن يستمتع بها، لا، وإنما أردت فقط مثلها أو أعجبت نفسك بها، فهذا الإعجاب هو العين. وأما تمني زوال النعمة فهو الحسد. فإذا القول الصحيح في مثل هذا أن الحسد والعين من الألفاظ التي يختلف معناها إذا اجتمعت ويتفق معناها إذا افترقت. فإذا قيل الحسد وحده دخل معه العين، وإذا قيل العين وحده دخل معه الحسد، وأما إذا اجتمع فيكون الحسد هو نظر مشوب بتمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وأما العين فهي نظرة الإعجاب من غير تمني الزوال، من غير تمني الزوال. هذا بالنسبة للجزئية الأولى من السؤال. وأما الجزء الثاني وهي قول السائل: وهل ينفع أخذ أثر الحاسد ليزول كما في العين؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ولكن لا جرم يا أخي الكريم أن تأثير الحاسد أقوى من تأثير العائن لخبث نفس الحاسد، ولذلك يحتاج أن تأخذ الأثر، فإن لم تجد أثره فتأخذ مرة ثانية وثالثة. ولذلك في الرقية، في الرقية إذا طال زمن الرقية فيغلب على ظننا أنه حسد، وأما إذا قل زمن الرقية فيغلب على ظننا أنها عين. فأثر الحاسد أعظم وأشد وأكبر وأخطر من أثر العائن، لأن العائن ليس فيه خبث نفس وإنما فيه نظرة إعجاب، وأما الحاسد ففيه خبث نفس، ولكن كل منهما أي الحسد والعين ينفع فيهما أخذ الأثر، ولكن ربما تكرر أخذ الأثر في الحسد أكثر منه في العين، والله أعلم.